الأول أنها عاطفة على مقدر بعد الهمزة يكون المعنى أغفلوا فلم يسيروا، أغفلوا فلم يسيروا في الأرض. وقوله فينظر ألف عاطفة على إيش؟ على يسير. وعلى هذا يكون المعنى أفلم يسيروا فلم ينظروا، ويحتمل أن تكون منصوبة بعد فاء السببية، أي انتفى سيرهم نعم، أي انتفى سيرهم فينظر، كما تقول لم تزرني فأكرمك وما أشبه ذلك من الكلام. وقول كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كيف هذه اسم استفهام، وهي في محل نصب خبر كان مقدما، وعاقبة اسمها عاقبة الذين من قبله. فما هي العاقبة؟ العاقبة ذكرها الله تعالى في سورة القتال في قوله أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أتم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالهم. هذا هو فائدة النظر، أن هؤلاء القوم المكذبين كانوا أشد من هؤلاء قوة، ومع ذلك دمرهم الله عز وجل. كانوا أكثر منهم أي في العدد، وأشد قوة أي في الكيفية، فصاروا متميزين عنهم في العدد والكيفية، وآثارا في الأرض من مصانع وقصور، كما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ما نافع. وأغنى فعل ماضي، وما كانوا يكسبون ما اسم موصول فاعل، وكانوا يكسبون صفة الموصول. ويحتمل أن تكون ما استفهامية، والمعنى فما الذي أغنى عنهم ما كسب. وهنا والاستفهامية أبلغ، لأنها تتضمن النفي مع التحدي، أي أي شيء أغنى عنهم كسبهم حين دمرهم الله. كذا عبد الله بن عوض، ماذا قلت هنا؟ الظاهر يقول نعم نعم، يقول صح صح، وانت بالأول نيك. يلا ما قلت نعم نعم. طيب هذا تعرف عن مين، ماذا تقول؟ وانت تقول ايش؟ لا لا ما قلنا هذا ما قلت. نعم نعم أحسن، بارك الله فيك. إن كان نافية المعنى ما أغنى عنهم كسبهم شيئا، وإن كانت استفهامية التقدير ما الذي أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ونظير ذلك قوله تبارك وتعالى أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، أي أي شيء أغنى عنهم، أو أن المعنى نفي الإغناء. نقف على هذا لأن الدرس انتهى الوقت. بعد ذلك حديث نعم من ذهب إلى ديار ثمود العبرة نعم، ولكنه ما استطاع أن يكتب، هل يتبعثر؟ لا أعرف في الحديث أنهم إلا تبقوا فتبعثر. قال لا تدخلوها إلا وأنتم باقون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر بها قنع رأسه عن الغطاء وخبره وأسطع عنها خبره. إذا نقول ابكي أو ارجع. نعم نقول ابكي أو ارجع. نعم إما أن تبكي وإما أن ترجع. فإن لم تبكي وأنت مررت بالبلد فعجل، عجل وقنع رأسه كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم بهذا نقول بعدم جواز من يصور هذه الصور اي نعم الظاهر انه للمنع اقرب، وذلك لانه انما يريهم اياها لبيان قوه القوم لا لبيان ان الله اهلكهم مع قوتهم. هذا هو الظاهر من هؤلاء المصورين. نعم. هل يشمل هذا كل الاثار القديمه ام فقط التي ردت؟ اذا نحن قرانا ايه تدل على المراد، أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثال. نعم. نعم. إني لم نطلقها. هذا الجمع بينهما أن هذه البقرة كلفت ما لا تطيق أو كان يشق عليها أن تطيق، لأن بعض الحيوان الذي لم يعتد أن يركب يشق عليها حتى وإن كان يستطيع أن يحملها. ما في شك استعمال هذه الحيوانات فيما هو محرم قصدا او ذاتا، هذا لا يجوز. حتى لو ركب هذا الان ليصل الى بلد يفعل فيه فواحش او يلعب فيه قمار كان هذا حرام. نعم. بعض القوم السابقين يعني دمرهم الله سبحانه وتعالى خارج ديارهم. نعم. مثل الفراعنه. نعم. هل نقول لا ندخل اثارهم حتى كما نقيسه على ديار ثمود؟ لا. وعلى هذا نقول لنا ان ندخل المكان الذي اغلق به فرعون، ولنا ان ندخل مصر ايضا لانه لم يهلك فرعون في مصر. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. ها؟ يمكن توهم ولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. ذكرنا في هذا التركيب أفلنسير وما أشبهها إعرابين. يقدر المحذوف بحسب. نعم. الوجه الثاني وتكون الجملة معطوفة على مثل. الثاني أسهل لأن الأول قد يتعذر أو يتعثر تقدير المحذوف، فأما هذه فسهلة ليس فيها سوى مجرد زحلقة الفاء عن موضعها. وقول أفلم يسيروا في الأرض أي على الأرض، لأن في الظرفية ولو جعلنا في الظرفية في هذا السياق لكان معنى الآية أن يدخلوا في جوف الأرض، وهذا غير مراد قطعا، فتكون في بمعنى على